بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن محاور ثلاثة حول ذكر الله عز وجل، وحول سببية ذكر الله لاطمئنان النفس واستقرارها، وحول سببية الإعراض عن ذكر الله للمعيشة الضيقة، كما عبر القرآن الكريم. المحور الأول، هناك عدة آيات تؤكد وتحث على ذكر الله. فاذكروني أذكركم، وقال عز وجل واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وقال تبارك وتعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ما هو المقصود بذكر الله؟ ليس المقصود بذكر الله الذكر اللفظي، وهو أن يقول الإنسان لا إله إلا الله أو سبحان الله أو الحمد لله، فإن الذكر اللفظي مظهر للذكر وليس هو حقيقة الذكر. فكم من إنسان مصر على المعصية وهو يذكر الله على لسانه. الذكر اللساني ليس إلا مظهرا، قد يكون هذا المظهر معبرا عن حقيقة إيمانية قلبية، وقد لا يكون معبرا عن ذلك، كما أنه ليس المقصود بذكر الله أن يتصور الإنسان الله في ذهنه، وهو عبارة عن استحضار صورة لله عز وجل، فإن هذا الاستحضار أي استحضار صورة لله عز وجل ليس هو المقصود بذكر الله، فإن هذا أمر مشترك بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. فحتى الكافر الذي لا يؤمن بالله إذا ذكر له شخص الله تصور صورة لله في ذهنه، وحتى العاصي المصر على المعصية ربما يتصور الله في ذهنه في بعض الأحيان وفي بعض الموارد. ليس هذا هو ذكر الله، بل المراد بذكر الله ذكر الاسترحام والاستمداد. عندما يؤمن الإنسان أن الله منبع الرحمة، وعندما يؤمن الإنسان أن الله منبع المدد ومنبع القوة ومنبع الحياة، فذكر الله هو عبارة عن ميل النفس إلى الله عز وجل على سبيل الاسترحام والاستمداد، وهذا ما يعبر عنه بالخضوع. لاحظ الآية المباركة عندما تحدثت عن ذكر الأب، فاذكروا الله كذكركم آباءكم. كيف يذكر الإنسان أباه؟ الإنسان عندما يتصور أباه يتصور الرحمة، لأن أباه مصدر للرحمة. عندما يتصور أباه يتصور المدد والعطاء، لأن أباه مصدر لمدده وعطائه. فعندما يتذكر الإنسان أباه فهذا التذكر هو عبارة عن ميل النفس نحو الأب على سبيل الاسترحام وعلى سبيل الاستمداد والاستعطاف. فذكر الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. المراد بذكر الله هو أن يخضع الإنسان نفسه على سبيل طلب الرحمة وطلب المدد وطلب العطاء، فإن هذا الذكر يعطي الإنسان رصيدا روحيا وحصانة روحية منيعة أمام وساوس الشيطان وأمام التجاوزات والإثارات والإغراءات نحو المعصية ونحو الرذيلة. ومما يؤكد هذا المعنى قوله عز وجل: واذكر ربك إذا نسيت وقل. هذا عطف تفسير مو عطف مغايرة، يريد يبين شنو معنى ذكر الله. فاذكر ربك، واذكر ربك إذا نسيت وقل، هذا هو معنى ذكر الله. وقل عسى أن يهديني ربي، يعني ذكر الاستمداد، ذكر طلب الهداية. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. مهما وصل الإنسان إلى مرتبة من الاستقامة ومرتبة من الصلاح فإنه يذكر الله ليستمد من هو مرتبة أكثر رشدا وأكثر صلاحا. عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا هو المقصود بذكر الله، هذا هو المحور الأول. المحور الثاني، نحن نلاحظ أن الآية القرآنية المباركة جعلت ملازمة بين ذكر الله وبين الاطمئنان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهنا نتعرض لمطلبين من خلال هذا المحور. المطلب الأول، ما هو المقصود بالاطمئنان؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان يا إخوان له مصطلحان، مصطلح أصولي ومصطلح عرفاني مستقى من القرآن الكريم. المصطلح الأصولي، الاطمئنان مرتبة من مراتب العلم والإدراك، لأن إدراك الذهن للأشياء، إدراك الذهن للواقع له درجات وله مراتب. أحيانا يدرك الإنسان الواقع 100%، هذا يسمى قطع، يسمى يقين. إذا أدرك الواقع 100% فهو شنو؟ فهو قد حصل على مرتبة القطع واليقين. وأحيانا يدرك الإنسان الواقع بمرتبة أقل، يعني مرتبة برزخية بين الظن وبين اليقين، ليس هو في حالة ظن وليس هو في حالة يقين وقطع. فهذه المرتبة البرزخية بين القطع والظن تسمى بالاطمئنان. فالاطمئنان مرتبة بحسب المصطلح الأصولي، مرتبة من مراتب العلم والإدراك. مثلا أحيانا الإنسان يقطع 100% أن هناك خطر كهربائي مثلا خارج بيته. أحيانا الإنسان لا يظن ما عنده قطع، يظن يعني عنده مثلا 60% أن هناك خطرا كهربائيا. أحيانا الإنسان يصل إلى درجة 90% أن هناك خطرا، هذا يسمى اطمئنان. ما يقابل الاطمئنان يوجد احتمال المخالف، يوجد احتمال عنده أنا ما أكو شيء، ولكن هذا الاحتمال ضعيف ضئيل لا يعتنى به. فالاطمئنان مرتبة برزخية بين الظن وبين اليقين، وهذه المرتبة هي مرتبة من مراتب العلم والإدراك. لأجل ذلك يقول علماء الأصول بأن حجية القطع عقلية وحجية الاطمئنان عقلائية. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا قطع 100% فإن عقله يفرض عليه، ما يحتاج الشارع يتكلم، هذا معنى حجية القطع عقلية. إذا قطع الإنسان بالواقع 100% فإن عقله يقول له بما أنك أدركت الواقع 100% فعليك أن تسير على ضوء الواقع وأن تلتزم به، ولا بد لك من السير على طبق الواقع. هذه اللابدية حكم عقلي، حجية القطع حجية عقلية. أما الإطمئنان، أنا وصلت إلى الواقع 90% لكن ما زلت أحتمل 10% أنني لم أصل إلى الواقع، فهنا لا يحكم العقل بلابدية العمل والسير على طبق ما أدركته على نحو 90%، ولكن العقلاء أي المجتمع العقلائي يقول من وصل إلى شيء على نحو 90% فيلام لو لم يسر عليه. هذه حجية عقلائية وليست حجية عقلية، أي أن المجتمع العقلائي يرى الإنسان الذي يسير على طبق اطمئنانه إنسانا مستقيما، بينما الإنسان الذي يمشي على طبق احتمال 10% ويترك احتمال 90% يرونه إنسانا مريضا مشوشا. فحجية الاطمئنان حجية عقلائية لا عقلية كمثل القطع. هذا الاطمئنان بحسب المصطلح الأصولي. أما الاطمئنان بحسب المصطلح العرفاني وهو المأخوذ من الآيات القرآنية المباركة، فالاطمئنان في القرآن وفي كلمات أهل العرفان عبارة عن سكون النفس واستقرارها، ما إلى ربط بالإدراك، عبارة عن سكون النفس واستقرارها. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ما قال عقلي. لو كان الاطمئنان درجة من درجات العلم لنسبه إلى العقل لا إلى القلب، ما قال ولكن ليطمئن عقلي، قال ولكن ليطمئن قلبي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الاطمئنان في القرآن في مصطلح علماء العرفان عبارة عن سكون النفس واستقرارها وهدوئها. هذا السكون هذا الاستقرار من شؤون القلب وليس من شؤون العقل، لأن الإنسان لديه قوتان، قوة العقل وشأنها أن تدرك، هذه القوة تدرك الأشياء كما قلنا، قد تدرك 90% يسمى اطمئنان، قد تدرك 100% يسمى قطع، قد تدرك 60% يسمى ظن، قد تدرك 50% يسمى شك. هذه كلها حالات للإدراك العقلي، هذا هو دور العقل يدرك الأشياء. أما دور القلب القوة الثانية فهو المطاوعة. القلب دائما منفعل، يحصل شيء ينفعل به فيسر، يحصل شيء ينفعل به فيحزن، يحصل شيء ينفعل به فيخاف، يحصل شيء فينفعل به يثبت. وهكذا القلب قوة الانفعال والمطاوعة وليست قوة الإدراك. فإذا وصل القلب إلى حالة الهدوء والاستقرار فهذه الحالة تسمى بحسب المصطلح العرفاني والقرآني الاطمئنان. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. كيف الإنسان يسكن إلى زوجته؟ كيف الإنسان إذا التقى بزوجته حصل له حالة من السكون والهدوء والاستقرار؟ هذه الحالة، حالة السكون، هي من شؤون القلب، هي من أدوار القلب، لأن القلب قوة وظيفتها المطاوعة والانفعال. فالاطمئنان بحسب المصطلح العرفاني هو عبارة عن السكون، سكون النفس واستقرارها. فلذلك قالت الآية المباركة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني يحصل للإنسان سكون واستقرار في نفسه. هذا هو المطلب الأول من المحور الثاني. المطلب الثاني، قد يقال بأن الآيات القرآنية متعارضة أو متباينة، لأن بعض الآيات القرآنية تتحدث عن سببية ذكر الله للإطمئنان، بينما بعض الآيات القرآنية تتحدث عن سببية ذكر الله للخوف والقلق. فكيف نجمع بين هذين الصنفين من الآيات؟ فهناك صنف من الآيات يقول ذكر الله سبب للإطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا إن أولياء الله، أولياء الله هم المشغولون بذكر الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني ما عندهم قلق، ما عندهم حزن، عندهم اطمئنان. وهناك صنف آخر من الآيات تذكر أن ذكر الله سبب للخوف، سبب للقلق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يصير عندهم خوف، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فكيف نوفق بين هذين الصنفين من الآيات؟ صنف يرى ذكر الله سببا للإطمئنان، وصنف يجعل ذكر الله سببا للخوف وللقلق وللوجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هناك آية ثالثة جامعة بين هاتين الآيتين ومفسرة للمقصود والمدلول من هاتين الآيتين. الآية الثالثة هي قوله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث. شنو هذا الأحسن الحديث؟ كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن الإنسان يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى هي مرحلة القشعريرة والوجل، والمرحلة الثانية هي مرحلة السكون واللين. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذه الآية تفسر لنا المقصود من الآيتين السابقتين. كيف يتعاطى الإنسان المؤمن مع ذكر الله؟ كيف يتفاعل الإنسان المؤمن مع ذكر الله؟ تفاعل الإنسان المؤمن مع ذكر الله يمر بمرحلتين، مو مرحلة واحدة، مرحلة الخوف ومرحلة السكون. ما معنى ذلك؟ الإنسان إذا مر عليه ذكر الله وانقدح في ذهنه ذكر الله عز وجل، يقوم بمقارنة بين الله وبين نفسه. الله منعم، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا رأى هذه النعم الجزيلة التي حباها الله إياه وأسبغها عليه ورأى نفسه لم يفعل شيئا، مقصر. أنت تقابلنا بالإحسان ونحن نقابلك بالإساءة، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. إذا قارن الإنسان بين هذه النعم الوفيرة التي يسبغها الله عليه وبين تقصيره وإساءته وجحوده وكفرانه، يحصل للإنسان حالة قشعريرة، حالة الخوف، يخاف أن يكون تقصيره وإساءته سببا لقطع الرحمة، لقطع الفيض. الله تبارك وتعالى لا يحدث شرا في الإنسان، فقط يقطع الرحمة خلاص. الله تبارك وتعالى خير، كله خير، ولكن إذا أصر الإنسان على الرذيلة فقط يحبس عنه الرحمة. قال تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا فتح باب الرحمة فاض نبع الرحمة على الكل، ورحمتي وسعت كل شيء. وإذا أصر الإنسان على الرذيلة، تجي الفقرة الثانية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. خلاص أمسك الرحمة. إذن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. مسألة قطع الفيض، حبس الفيض. فإذا رأى الإنسان نفسه مقصرا يحصل عنده خوف أن يحبس الله عنه الرحمة، أن يمنع الله عنه نبع الرحمة. هذا معنى المرحلة الأولى، هذا معنى القشعريرة: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني يخشون أن تنقطع عنهم الرحمة، أن تمسك عنهم الرحمة. هذه المرحلة الأولى. ثم يلتفت الإنسان إلى أنه مهما صنع من ذنب، ومهما صنع من صغيرة، ومهما صنع من كبيرة، ومهما صنع من آفات، فإن ذنبه لا قيمة له بلحاظ رحمة الله الواسعة التي لا تستثني أحدا ولا تتجاوز أحدا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب، يعني بالتوبة بالإنابة، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا أدرك الإنسان أنه هذا الذنب الذي صدر منه، هذا الوسخ والقذارة التي صدرت منه، هي بجانب رحمة الله وفيض الله لا أثر لها، لذلك يحصل عنده نوع من السكون والاستقرار. ثم تلين، هذا معنى اللين، السكون والاطمئنان هو اللين. ثم تلين جلودهم وقلوبهم لا ذكر الله. اللهم إن الطاعة تسرك والمعصية لا تضرك، ذنبي ووقاحتي وإساءتي لن يؤثر على سلطانك وملكك وكبريائك وعظمتك وسعة رحمتك. فهذا المخلوق الصغير على هذا الكوكب الصغير بهذا الذنب الصغير لن يضر سلطانك وكبريائك شيئا. اللهم إن الطاعة تسرك والمعصية لا تضرك، فهب لي ما يسرك واغفر لي ما لا يضرك، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. إذن هناك صنف من الآيات يتحدث عن المرحلة الأولى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهناك صنف من الآيات يتحدث عن المرحلة الثانية، مرحلة اللين والمطاوعة، وهو قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك لا يقع تعارض ولا تباين بين الآيات القرآنية الشريفة. نجي الآن إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. هناك عدة آيات تحدثت عن سببية الإعراض عن ذكر الله لضيق المعيشة. لاحظوا مثلا قوله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما هو المقصود بالمعيشة الضنك؟ أو يقول في آية أخرى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربما يقول قائل: نحن نرى المؤمنين هم الفقراء، نحن نرى أن المؤمنين هم الذين يعيشون تحت خط الفقر، يعيشون فقرا مدقعا ومعيشة مؤلمة متعبة، بينما نرى المترفين أو المنحرفين يعيشون ملكا وسلطانا وترفا ورغدا من الحياة. فكيف هذه الآيات تقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ كيف؟ طبعا هنا تارة نلاحظ المقاييس المادية وتارة نلاحظ المقاييس الروحية. إذا لاحظنا المقاييس المادية، نعم هذا شقد عند ملك، شقد عند سلطان، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذا له سلطان، له ملك، له جبروت، يعيش حياة مترفة، لا يفكر في فقراء مجتمعه. هذا إذا جئنا بالمقاييس المادية. أما إذا جئنا للمقاييس النفسية فهذا السلطان يعيش قلقا أكثر منك، ما يستقر في حياته أبدا، يعيش حياة غير مستقرة. الحياة الحقيقية ليس المقياس فيها المقياس المادي. حقيقة الحياة ليست مرتبطة بعالم المادة، حقيقة الحياة مرتبطة بعالم النفس وبعالم الروح. هذا السلطان صاحب الملك والجبروت يعيش حياة قلقة، يعيش حياة مؤلمة نتيجة القلق والجزع والخوف. وهذا الفقير الذي يتعب نفسه ويجهد بدنه في سبيل لقمة العيش يعيش حياة مطمئنة مستقرة بلحاظ عالم النفس، لا بلحاظ عالم المادة ولا بلحاظ عالم العيش. لماذا؟ هناك عاملان يؤثران على الإنسان. العامل الأول عامل الجشع. الإنسان الذي ينفتح له أبواب الغنى، الذي تنفتح له أبواب الغنى وأبواب الثروة، عادة يصاب بعامل الجشع. كلما أدرك ثروة طمع في ما هو أكثر منها، فهو دائما يعيش حالة جشع، وحالة الجشع تجعل حياته غير مستقرة. لا يقتنع بما عنده، دائما عنده طمع لما هو أكثر من ذلك. هذه حالة الجشع تجعل حياته غير مستقرة نفسيا. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن النبي محمد الدنيا كدودة القز، كلما ازدادت على نفسها لثا كان أبعد لها من الخروج. دخول المرء في الشبكات سهل، ولكن التفكر في الخروج، إذا أقحم نفسه في هذه الأبواب صعب عليه الخروج، لأنه يصاب بعامل الجشع، لأنه يصاب بعامل الطمع. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله: أخوف ما أخاف على أمتي الطمع وطول الأمل. يقال إن شخصا، يعرف الشعراء، مو كل الشعراء طبعا، هو القرآن قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. هناك بعض الشعراء يتزلف للسلطان ويتزلف للحاكم في سبيل أن يأخذ شيئا من أمواله ويأخذ شيئا من عطائه. هؤلاء شعراء السلاطين، كما أن هناك علماء السلاطين، وهناك شعراء السلاطين، وهناك وعاظ السلاطين. هذه الأفواه التي تمدح السلطان وتثني عليه لأجل أن تستحصل منه بعض النعم الزائفة والزائلة، هؤلاء قسم من الناس. واحد من هؤلاء دخل على هارون الرشيد وأثنى عليه ومدحه، وكان رجلا كبير السن، لعله وصل 100 سنة مثلا. فقال هارون الرشيد له: هل رأيت رسول الله؟ يعني من زمن النبي إلى زمن هارون الرشيد يمكن أن يرى واحد، يمكن أن يرى رسول الله ويرى هارون الرشيد إذا كان معمر. هل رأيت رسول الله؟ قال: بلى. قال: هل تحفظ شيئا من حديثه؟ قال: بلى. قال: ما تحفظ؟ قال: أحفظ أنه قال صلى الله عليه وآله: أخوف ما أخاف على أمتي خصلتان، الطمع وطول الأمل. قال: زين، خلصنا، أعطوا صرة من الدراهم والدنانير. أعطي، لما أراد الخروج كان يتمتم بين شفتيه، وقال هارون: أرجعوه. فقال: يسبني أرجعوه. قال: ما كنت تقول أنت يوم طلعت؟ كنت قاعد تحكي. قال لا، أنا كنت أقول هذه الصرة اللي أعطاني إياها هارون كل سنة إن شاء الله يعطيني وياها، وبس هالسنة. فهذا المعمار المنهك الذي على باب قبره ومع ذلك يطمع شنو؟ يطمع أن يبقى السنة الآتية وما بعدها ليحصل على صرة أخرى وصرة ثالثة. أخوف ما أخاف على أمتي الطمع وطول الأمل، عامل الجشع يجعل الحياة غير مستقرة، والعامل الثاني عامل الخوف من عوارض الدنيا. شوف هذا الفقير المنتف يقول أنا وإيش بصير، يعني أعظم من اللي صار ما بيصير شيء، وإيش بيصير فيه أعظم من اللي صار، خلي اللي بيصير يصير. فهو لا يخاف شيئا، لا يحزن على شيء، لأنه لا يملك شيئا. بينما صاحب الثروة أو صاحب الملك أو صاحب السلطان في كل لحظة تمر عليه عند حالة خوف، يخاف أن يخسر ملكه، يخاف أن يخسر سلطانه، يخاف أن يخسر ثروته، يخاف أن يخسر أبهته ومقامه. إذن هو يعيش في حالة خوف تجعله إنسانا مضطربا غير مستقر، بينما ذلك الإنسان الفقير الذي يعيش حياة بسيطة يعيش حالة اطمئنان وهدوء من هذه الجهة. فعاملان، عامل الجشع وعامل الخوف، يجعل حياة المترفين حياة غير مستقرة، بينما حياة المؤمنين التي لا تعيش عامل الجشع وعامل الخوف حياة مطمئنة مستقرة. ولذلك قال تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي من أعرض عن ذكري فهو يعيش حالة الخوف دائما، فهو يعيش حالة الجشع دائما، ونحشره يوم القيامة أعمى، يعني تائها ضالا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، وأن ينبهنا من نومة الغافلين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. وطبعا أنا عندما أقول أغنياء فقراء مو معنى كل فقير مؤمن وكل غني منحرف، بالعكس، بعض الأغنياء أموالهم وثرواتهم في سبيل خدمة المجتمع. وقد ورد في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الغني الشاكر أجره كأجر الفقير الصابر. شلون هذا الفقير صابر على فقره وله أجر؟ هذا الغني الذي يشكر الله على نعمة الغنى أجره كأجره، أجر الغني الشاكر كأجر الفقير الصابر. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.